هل يجوز الصلاة عندما يبقى على صلاة الفجر دقيقة ويدخل المسجد في وقت الفجر؟ مر بكم في الأحاديث إذا طلع الفجر فلا وتر، الفجر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، ولكن يقضيه من الضحى كما سبق. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز عند القضاء الجلد بين صلاة الضحى وقضاء صلاة الضحى؟ صلاة الضحى هي تكفي عن قضاء الوتر، تصلي ما تيسر من الضحى شفعا ويكفي عن الوتر، تصلي من الضحى ما تيسر ويكفي عن صلاة الوتر، لكن تصليه شفعا. نعم. فضيلة الشيخ، في حالة صلاة الخوف من الحالات كما تعذر من أخطاء فقد صلي من شدة الخوف، إذا اشتد الخوف، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا اشتد الخوف تصلي على أي صفة تستطيعها، ماشيا أو راكبا أو راكضا أو على حسب، أو متجه إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة، هذا إذا اشتد الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا في حالة شدة الخوف. نعم. صلي على حسب حالك وحسب ما تستطيع، ولو بالإيماء، ولو بالإيماء الركوع والسجود. نعم. إذا لم تعرف فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، ولهذا يقول الفقهاء من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر بناء على الأصل، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالشك لا يبطل الطهارة، وإذا شككت في هذا اللحم هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض فالأصل الطهارة ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ، من صام رمضان مع أهل بلده ثم تقدمت رؤيتهم للهلال وفي آخر رمضان سافر إلى بلد آخر تأخر عنه وتأخر رؤيتهم للهلال فصار الفرق بين البلدين يومين، أحدهما وحاله يومان جالس على الثلاثين بالنسبة له، فماذا يفعل؟ أن يصوم معه أم يفطر؟ الأصل أن له حكم البلد الذي هو فيه، فإذا صام في بلد وذهب إلى بلد آخر قبل تمام الشهر في البلد الذي صام فيه فإنه يكون حكمه حكم البلد الذي ذهب إليه في نهاية الشهر، يتابعهم ولا يخطئ، تابع البلد الذي هو فيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، الإنسان لا يشذ عن الجماعة، حكم حكم الجماعة الذي هو بينهم لا يشذ عنهم. نعم. فضيلة الشيخ، رجل اجتهد على قيام صلاة الفجر بذكر الأذكار الشرعية للجنة وغير ذلك ولكن فاتته الصلاة كما الحكم؟ رجل اجتهد على قيام صلاة الفجر إذا غلبه النوم وهو عازم على القيام، عازم على القيام وغلبه النوم فهو معذور، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فما دام أنه حريص على القيام وناوي للقيام وعازم عليه ولكن غلبه النوم فهو معذور الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في بعض الغزوات ولم يوقظهم إلا حر الشمس، ولم يصلوا الفجر إلا بعد أن استيقظوا من الضحى، هذا عذر، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، إنما الذي يتعمد النوم ولا يعزم على القيام ويقول متى ما قمت بصلي